فاعتضت من ددني ندبي لعترة من من دينه هجر أهل الهجر والددني ومن له البدن المقورة ازدلفت للنحر من كل غلبى عبلة البدني ومن له شجرات المنحنى سجدت والجذع حن وأبدى شجو ذي شجني فاعجب لحسد مستحسن مع لا قتل الحسين وسقي السم للحسن خابت فوارث طافت بابن فاطمة بالطف ما أفقد الغاوين للفطن فتن توحد بالبيداء يصهره حر الهواجر بصم من الفتن من مبتغى الوطن الأدنى قضى وطرا فاشتاق للوطن الأعلى وللوطن فقيضت زمر الغي الطغاة له كي يسعدوه ويشقوا آخر الزمن رنا فلم ترم قوس الطرف منه سوى قوس ترن وطرف مفرط لا رني ومحرب محنق للخمس منه حنى على صقيل يداوي مزمن لحني فظل رابط جيش والقنا مطر يهمي على الصدر والخدين والذقن والمشرفي يشق النقع منه سنا والموت فاتح جبن غير ذي وسني أرشق بقد له أسداب هرم هنالك الرشق والقد ابن ذي يزني يثقل بما احتمل الغابون من درك أبشع بما دنس الأعراض من درني يا ليتني جبت أجواز الحزن إلى مسهل الحزن جال الهم والحزن في رحل عود على اندق ور من سفر في صحصحان لعود العود كالسفن حتى أحط هناك الرحل مغتبطا بفوت كل بطن من ذوي البطن هناك أعظم يمن بلغت منا منه محا خطرات الذكر في اليمن تلك اللبانة لا لب اللبان ولا شحم اللبان ولا قعبان من لبني تذكرت ربعا للأحبة بالألوى تعالي الرمال الزاحفات به ألوى وعصرا تولى به إذ كان ملعبا لكل فتى أجلى تخب به جلوى وإذ قاد منه ناصر الدين جمعنا فأوردنا المر الذي يعقب الحلوى وأفهمنا أن الذي الأمر أمره بالإنعام قد يبلو وينعم بالبلوى وسلى عن القفاء والفوم مرضوا بأن يستعيضوا منهما المن والسلوى وأن يتركوا النخل الذي الدقل تمره لإيذال نخل تمره يشبه الدلوى فلله أيام الإمام التي خطى إلى الفوز بها قادتنا أسرع الخطوى عطوا للعلا أيام لم يعطوا غيرهم إليها بأيد للعلا تحسن العطوى فطوبى لقوم مع إمام الهدى طووا مراحل أيام الحياة التي تطوى فذلك نجم في سبيل الهدى بدا له مثل أنوار الدراري أو أقوى تضلع من علم الشريعة وارتوى من أحوال أصحاب الإنابة والتقوى فجددنا جد لجهاد قد محى ومربع تقوى كان من أهله أقوى غزا مخلصا فيما اعتقدنا فلم يكن مريدا لحظ عندما قرر الغزو وأيقن أن الأمر لله وحده فألغى حساب النيم والزجر والحزوى وعد من الإحسان والبر كلما لأهل التقى يسدى وما عنهم يزوى نهى النفس عن مذموم أهوائها ومن نهى النفس عنه فالجنان هي المأوى وقام بحق الله جل جلاله من الشكر في الآلاء والصبر في اللأوى وساد سرات القطر في عصره ولم يكن مخفيا كبرا ولا مبديا بأوى توطن بدوا فيه قوم قد آثروا لأجل توقي فتنة الحضر البدوى وداوى بآي الذكر أدواء قومه وتلك لعمري خير أدوية الأدوى ولم يبغي جدوى عند غير إلهه ومن عرف الله ابتغى عنده الجدوى تعلم علم الفقه والنحو مخلصا وعلم أبناء قومه الفقه والنحو فلاح به نجم الهدى بعدما اختفى وكانت سماء القطر في عصره صحوى فكم سنة في قطره أحييت به وكم بدعة من قطره محيت محوى ومن عليه بالشهادة ربه فنال بها أسمى وأسنى الذي يهوى ولم تلفه عن ربه جل لاهيا ولم يتخذ من قبلها دينه لهوى ولم يبن في ذي الأرض بهوى لجسمه ولكن بنى للروح في غيرها بهوى وكانت لنا بعد الإمام أئمة أحاديثهم تروى فتطرب إن تروى فمنهم أبو شدار من قد بنى لنا معاقل عز لم تنل من لها الأروى ومنهم أبو الماقول والإخوة الأولى إلى الدين قد ضموا السيادة والثروى أولئك قوم كان منا محلهم محلا من أبناء حمير كان للأذوى إذا ما سمى ذو النبل منا لغاية نحى النحو منهم أو حذا منهم الحذوى فإن يذوي محل دوح أمجاد غيرهم فأمجادهم لا يختشي دوحه الإذوى.